الفصل الحادي عشر مناقشة وأرقام. جلس المليونير إلى مكتبه ودعا الشاب للانضمام إليه. أخرج حزمة ورق وقلما ثم كتب بعض الأرقام ثم قال: يمكن لمعادلتك أن تبدو هكذا. ثم أكمل قارئا ما كتبه: مع نهاية العام الحالي سأملك أصولا بقيمة 31,250 دولارا، وسأضاعف هذه الأصول كل عام على مدار 5 أعوام، بحيث أصبح بتاريخ كذا مليونيرا. يجب ألا تخلط بين الأصول والدخل. الأصول هي كل ما يتبقى بعد دفع الضرائب والفواتير، ويمكن أن تكون استثمارات في العقارات أو أسهما أو سندات أو مدخرات في المصرف أو صناديق استثمار أو ذهبا أو قطعا فنية أو مجوهرات أو مقتنيات ثمينة وما شابه. حسنا، إذا أردت أن تصبح مليونيرا بغضون 6 أعوام، وهو الهدف الواقعي الذي أقترحه عليك، فإن معادلتك يجب أن تبنى على هذا النموذج. إذا كانت لديك أصول بقيمة 31,250 دولارا مع نهاية العام الأول، فعليك مضاعفتها كل عام، وستصبح مليونيرا مع نهاية العام السادس. لما تضاعف أصولك كل عام؟ لأنها عملية بسيطة يمكن لعقلك الباطن القيام بها بمنتهى السهولة، ومن السهل عليك تذكرها أيضا، إضافة إلى أنها تضمن لك نموا مستمرا. إذا بدت نقطة البداية هذه طموحة أكثر من اللازم بالنسبة إليك، فامنح نفسك عاما إضافيا، فأن تصبح مليونيرا في 7 أعوام جيد أيضا. إذن سيصبح هدفك في العام الأول أن تحصل على أصول بقيمة 15,625 دولار. صدقني حين أقول إن الأمر في متناول يدك، فإذا اقتنعت أن بإمكانك الحصول على 15,625 دولارا صافيا مع نهاية العام الأول، فإنك ستحصل عليها. وإذا بدا لك ذلك طموحا زيادة، فامنح نفسك عاما آخر أيضا، وبذلك يصبح لديك 8 أعوام. سيصبح هدف العام الأول إذن 7,812 دولارا ونصف الدولار. بالنسبة إلى معادلتك وتوكيدك، فإنني سأصبح مليونيرا بتاريخ كذا وكذا. ضع التاريخ سواء بعد 6 أعوام أو 7 أو 8، ويجب أن تحدد لنفسك أهدافا قصيرة المدى ومعالم لتساعدك على تحفيز نفسك في أثناء مسيرتك على طريق الثروة، وتذكر أن الهدف السنوي لا غنى عنه. قال لتلميذه: لكن أهم شيء تحديك لأهدافك وكتابتها على ورقة. تناول قلما وتلهى بالأرقام والتواريخ. لا تخف، فلن يضرك الأمر شيئا. ستبدو الكميات مألوفة لديك شيئا فشيئا بينما أنت تتسلى بها. يوجد الملايين ممن يريدون الوصول إلى الثروة، لكن واحدا من أصل 100 يبادر ويحدد الطريق التي ينوي أخذها للوصول إلى هدفه. كن مختلفا وارسم خططك وجداولك، ضع تقديرات إلى أن تجد الخطة التي تناسبك، فتلك ستكون خطتك. استخدم المثال الذي قدمته للوصول إلى الإلهام، لكن أطلق العنان لخيالك بعد ذلك. عليك البدء بالحلم بأن تصبح غنيا، وعليك بعدها أن تعرف كيف تجعل حلمك كميا وتترجمه إلى كميات محددة من المال والتواريخ. في الواقع يجب أن يكون ذلك أول تمرين تفعله. قلب الأرقام، سترى كيف ستكشف هذه اللعبة الصغيرة عن حقيقتك. إن إجراءات بسيطة مثل تحديد أهدافك والتواريخ ومبالغ المال وكتابتها على ورقة هي الخطوة الأولى نحو تحويل ما تصبو إليه إلى واقع ملموس. على كل من يملك طموحا بأن يصبح مليونيرا، خلال 5 أو 10 أعوام أن يأخذ هذه الملاحظة على محمل الجد إذا كان ما يجنيه 35,000 دولار في السنة حالياً، ولا يتوقع شيئاً إضافياً سوى زيادة سنوية بمقدار 5% أو 10% على سبيل المثال، وإذا كان بمقدوره ادخار واستثمار جزء يسير من هذا المبلغ، فلن يصبح مليونيراً أبداً إذا بقي في وظيفته دون أنشطة جانبية. أنا لا أحاول أن أستهجن شيئاً هنا، بل هي مجرد مشاهدة موضوعية. من الواضح أن المعادلة المتمثلة بمضاعفة ثروتك كل عام أو زيادة أصولك مقارنة بالأعوام الفائتة ليست الطريقة الوحيدة كي تصبح مليونيراً، لكن السر الذي تحويه، وأقصد هنا تحديد الهدف بالأرقام والتواريخ، صالح لكل من يريد النجاح بأي طريقة. على سبيل المثال، قد تود ببساطة أن تزيد دخلك السنوي بمقدار 10,000 دولار إذا كان ما تجنيه 35,000 دولار الآن، فستود على الأرجح أن تجني 45,000 دولار كي تصبح قادرا على شراء أشياء إضافية مثلا، أو ربما أن تكسب 45,000 دولار وتود لو تكسب 55,000 دولار كي تغير منزلك الحالي دون القلق حيال الأقساط الإضافية، أو قد تود شراء سيارة جديدة أفخم من تلك التي تمتلكها. كل ما عليك فعله ببساطة حتى تحصل على ذلك أن تكرر لنفسك: سأزيد دخلي هذا العام بمقدار 10,000 دولار وسأجني 45,000 دولار. لست بحاجة إلى أن تعرف كيف ستنجز الأمر، كل ما عليك فعله هو إدراك أنه إذا كان كل ما تأمله يتمثل بزيادة مقدارها 10% من دخلك السنوي في وظيفتك الحالية، مع العلم أنك لا ترغب بالعمل في وظيفتين، فعليك الحصول على ترقية أو تغيير عملك حتى تحقق هدفك. قد يبدو ذلك بديهياً، لكن الآلاف من الناس يأملون بتحسين وضعهم المادي، لكنهم لا يفعلون شيئاً لتحقيق ذلك. هل الجهل هو السبب؟ أم أنهم مقتنعون بما لديهم على الرغم من أنهم يتذمرون على الدوام؟ حالما تكتشف أنك بحاجة إلى نوع ما من التغيير في حياتك حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافك، فقد تجد نفسك تفكر في أنه لا توجد أي احتمالات أخرى أمامك، وقد تفكر في الكيفية التي تجني بها 10,000 دولار الإضافية التي تحتاجها. لا تقلق، فهذه ليست معضلة خطيرة، كل ما عليك فعله هو اختراق عقلك الباطن بهدفك الذي دونته بحسب الأصول وذكرت به المبلغ وتاريخ الحصول عليه، وسيتكفل عقلك الباطن بالباقي. بعدها عليك البقاء متيقظا بما أنك اقتنعت أن الأمور لن تتغير بمفردها، وعندما تسنح الفرصة فعليك اغتنامها دون تردد. لا تدع الخوف يشل حركتك، فذلك أمر يمنع الكثير من الناس من تحقيق أحلامهم. تعرف أنك لن تحصل على علاوة إن لم تفعل شيئاً، لذا يجب ألا تتردد عندما يحين الوقت لأخذ الخطوات الضرورية لكي تحقق أهدافك. عندما تبرمج عقلك الباطن بالصورة الصحيحة، فسيحقق لك المعجزات. وإذا أصدرت له أمراً بأن يزيد دخلك السنوي بمقدار 10,000 دولار، فسينفذه بكل تأكيد. ذكره بصورة يومية حتى تصبح مهمتك شغله الشاغل. سيتجاوز العقبات جميعها التي أمامه، ويصيب الهدف تماماً مثل صاروخ موجه عن بعد. أضاف المليونير: ما هو الهدف؟ متى يجب أن يحدث الانفجار؟ الهدف هو 10,000 دولار، والانفجار هو تاريخ بعد عام من الآن. تلك هي القوى السحرية للعقل الباطن والهدف الكمي. عندما تضع أهدافك، تذكر أن معظم الناس حذرون أكثر من اللازم، فهم لا يعتقدون أنهم يساوون شروى نقير. همس المليونير كمن يقول سرا: كنت أدرس تعيين مدير لإحدى شركاتي قبل سنوات، وبعد إجراء حساباتي وجدت أني مستعد لدفع 100,000 دولار راتبا سنويا لمن يفوز بالمنصب. وعندما حان وقت مناقشة الأمور المالية قال لي بتوتر: لن أقبل أقل من 70,000 دولار في السنة. قلت له بعد صمت طويل بعض الشيء، كأني على وشك الاعتراف بأمر جلل: 70,000 دولار مبلغ عادل قياسا بخبراتك. كنت سأعطيه 80,000 دولار أو 90,000 دولار لو أنه طلب ذلك. في الواقع كنت مستعدا أن أعطيه 120,000 دولار، لأن المقابلة كانت ممتازة بالنسبة إلي. إذن لقد فقد المدير الذي اخترته 30,000 دولار على الأقل في دقائق. ذلك مبلغ طائل من المال خسره لأنه ببساطة لم يؤمن أنه يساوي 100,000 دولار في السنة. علي أن أقر لك أنني أوشكت على ألا أمنحه الوظيفة بعد أن سمعت ما قاله عن الراتب، فلا أحد يعرف قيمته في تلك اللحظة مثله، وهو من قال لي إن مهاراته الإدارية تساوي 70,000 دولار في السنة. أما أنا فكنت أبحث عن شخص يساوي 100,000 دولار في السنة. هل اتخذت خيارا غير صحيح؟ أثبت المستقبل أن قراري بتعيينه كان صائبا، فضلا على أنني وفرت الكثير من المال. مشكلته كانت أنه افتقد الثقة بنفسه وقلل من قيمته. نجح في التعامل مع تلك المشكلة مع مرور السنوات، الأمر الذي كلفني الكثير عندما رفعت له راتبه، لكنه استحقه. ما عليك تذكره من هذا المثال البسيط أنني تعاملت مع ذلك المدير كما تتعامل الحياة مع كل منا. الحياة تعطينا تماما بقدر ما نتوقع منها، لا أكثر ولا أقل، لكننا ننسى أنها تظل وبصورة عامة على استعداد لأن تعطينا أكثر مما نتخيل. تابع المليونير: لقد تحدثت كثيرا، ما رأيك بكل ما سمعته أيها الشاب؟ قال الشاب: يبدو الأمر محض خيال. أجاب المليونير: مع ذلك فإن هذه الطريقة وهذه الطريقة فقط هي ما ساعدني على أن أصبح مليونيرا، كما فعلت ذلك مع جميع من شاركتها معه. كما قلت، فإن الكلمات وسائل قوية للغاية، وكلما أصبحت شخصيتك قوية أصبحت الكلمات التي تنطقها بمثابة أحكام. كل شيء تؤكده تحركه قناعة داخلية وتقويه نار التكرار، سيتشكل أسرع فأسرع. عليك أن تطبق التمرين، لن يستطيع أحد أن يفعله بالنيابة عنك. عليك تكرار معادلتك بصوت عال ليل نهار 50 مرة على الأقل، وأكثر إن استطعت 100 مرة في اليوم. التمرين حتى هذا بحد ذاته كنت في البداية أستلقي على الأرض وأعد مع طرق أصابعي على الأرض 5 مرات بكلتا يدي، فالأمر يتطلب الممارسة. ستجد أن الأمر ليس سهلا في البداية، فالعقل ميال للشرود، وبعد أن تكرر التمرين 10 مرات ستجد نفسك تفكر بأمر مختلف. عاود التفكير في التمرين وابدأ العد من جديد إلى أن تتمكن من الوصول إلى الرقم 50، لأنه إذا لم تتمكن من اتباع مثل هذه الصورة البسيطة من صور الانضباط، فالأفضل أن تتخلى عن حلمك بأن تصبح ثريا. هذا هو التحدي الذي أعرضه عليك يا صديقي اليافع، واعلم أنك باستطاعتك تخطيه. كل ما عليك فعله هو أن تتحلى بالاستمرارية. لما علي ترديد المعادلة بصوت مرتفع؟ لأنك حينها ستؤثر في عقلك بصورة أكثر قوة. يبدو الطلب الذي تصدره لعقلك الباطن كأنه صادر من الخارج، لذا تبدو صيغته أمرية بصورة أكبر. ردده بصورة رتيبة مثل التعويذة أو المانترا كما يسميها البوذيون. وستكتسب المعادلة حياة مع مرور الوقت. قد تشعر بالخجل في البداية بسبب صوتك والمعادلة التي ترددها، لكنك ستعتاد على الأمر تدريجيا. أما تحقيق الهدف الذي حددته لنفسك الذي كنت تعده جريئا في البداية، فسرعان ما سيبدو ممكنا وحتى سهلا. أخشى أن أشعر بأني سخيف للغاية. عليك التحلي بالصبر وأن تستمر في مثل تلك اللحظات على وجه الخصوص. عليك أن تهزم خوفك. تذكرني أنا المثال الحي، فحتى لو كنت في حديقة بعيدا عن هذا المكان فستكون قواي معك. وتذكر في لحظات الشك أني وعدتك بأنك ستنجح. سأل الشاب ولم يكن قد اقتنع بعد: هل أنت متأكد من ذلك؟ ولما أشك في ذلك؟ ستصبح مليونيرا فوريا مثلي تماما. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح مليونيرا في الواقع، والأهم من ذلك أنك ستصبح مليونيرا في عقلك. حتى وإن كنت لا أملك شيئا، واصل تكرار المعادلة وسترى التغييرات داخلك شيئا فشيئا. سيبدو هدفك عاديا مع مرور الوقت، وسيصبح جزءا من حياتك تماما، كما أصبحت الصورة الضيقة التي صورت بها نفسك حتى الآن، أي الجزء الرث من مخيلتك متكاملة مع كيانك. يمكن أن تعيد صياغة ما كونه ذهنك بحيث تصبح قادرا على تشكيل مستقبلك بالطريقة التي تريدها. ستصبح على الأقل سيد مصيرك، أليس ذلك حلمنا السري حتى قبل أن تعترف بإمكانية حدوثه؟ وافق الشاب وغمرته العواطف تجاه فكرة أن يكون سيد مصيره. كان لكلمات الرجل العجوز أثر أكبر مما كان يظن في البداية. كانت طرقه غريبة بالطبع، لكن قد تكون نافعة.